بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 93 في سيرته صلى الله عليه وسلم. قلنا إن أبا سفيان قد أرسل إلى قريش يستنفرها مع رجل يقال له ضمضم ابن عمرو الغفاري، وأخذه طريق الساحل فنجا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالحاضر ظهره، أي دابته أو القادر من أصحابه الذي ليس عنده شغل، ولم يعزم عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فكان الرجل من الصحابة يقول: يا رسول الله، ظهري في العوالي، في عوالي المدينة أو في مكان كذا. قال: من كان ظهره حاضرا فليصحبنا، لأن الأمر يستدعي أن يتعجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى لا يفر أبو سفيان وحتى يدركوه. فلم يخرج بعض كبار الصحابة لأنهم ظنوا أن الأمر ليس فيه قتال، وأنها مجرد أموال وعير يأخذونها من أهل مكة. فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم قريب من 300 صحابي، يزيدون قليلا، أكثرهم من الأنصار، وكان فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس. وانطلقوا أيها الإخوة من المدينة جهة الساحل. ضمضم بن عمرو الغفاري الذي أرسله أبو سفيان قال له: عجل، وأعطاه مالا وقال: صل الليل بالنهار حتى تصل إلى مكة فأخبرهم حين تدخل. قال: حين تدخل إلى مكة أخبرهم وقد شققت ثوبك وجدعت بعيرك، يعني قطعت أنفه وحولت رحلك، لأن هذه ما تعني عند العرب الغوث الغوث. ما الذي جرى في مكة أيها الإخوة؟ وهذه ذكرها للسير. عمة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم اسمها عاتكة، واختلف في إسلامها، عاتكة بنت عبد المطلب، وهي زوجة والدي أم المؤمنين أم سلمة. رأت في المنام رؤيا فأرسلت إلى العباس رضي الله عنه إلى أخيها، فجاءها فقالت: يا أخي، والله لقد رأيت رؤيا أفزعتني ولا أظنها إلا حقا. قال: فما رأيت يا أخته؟ وكان هذا الأمر قبل وصول هذا الرجل بثلاثة أيام. قالت: رأيت راكبا أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح، والأبطح هي التي أيضا تسمى المحصب وخيف بني كنانة، وهي بين منى ومكة، أقرب إلى منى، حتى وقف بالأبطح، ثم صرخ بأعلى صوته: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث، أي في ثلاث ليالي، ستنفرون في ثلاث ليال إلى مصارعكم وموتكم. قالت: فأرى الناس اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فبينما هم حوله مثل به بعيره على الكعبة، أخذه البعير وأصبح فوق الكعبة، فوق البناء، ثم صرخ بمثلها: ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث، ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس، الجبل، جبل أبي قبيس المطل على مكة، فصرخ بمثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها، رماها على ظهر الكعبة أو في أسفل الجبل، فلما وقعت في أسفل الجبل ارفضت وتكسرت هذه الصخرة العظيمة إلى حصيات. قالت: فما بقي بيت من بيوت قومك، أي في مكة، ولا دارا إلا دخلت منها فلقة، إلا دور بني زهرة. بنو زهرة من قريش، من قبائل قريش، ومن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فقال العباس: والله إنها لرؤيا يا أختاه، فلا تقوليها لأحد، واكتمي. فكتمت عاتكة، لكن العباس ما كتم، ذهب إلى صاحبه الوليد بن عتبة بن ربيعة فأخبره، فذهب الوليد بن عتبة وكان صديقا له، فذهب الوليد إلى أبيه عتبة بن ربيعة من سادات قريش فأخبره، فانتشر الخبر في مكة. قال العباس رضي الله عنه: فأصبحت فإذا بأبي جهل مع نفر من قريش، فلما رآني قال: يا أبا الفضل، إذا أكملت طوافك فعد. قال: فلما طفت وعدت قال: متى حدثت هذه النبية فيكم؟ قلت: أي نبية؟ قال: أما كفاكم يا بني عبد المطلب أن ادعى الرجال فيكم النبوة حتى جاءت النساء، وإنها قد قالت ثلاث ليال، فإن كان حقا كان، وإلا كتبنا كتابا أنكم أكذب بيت في العرب. قال العباس: فوالله ما زدت على أن أنكرت هذا وجحدته، ثم لما عدت إلى داري ما بقيت امرأة من بني عبد المطلب إلا وجاءت إلي تعنفني وتقول: أتركت هذا الفاسق يقول فينا ما يقول؟ والله لو كان حمزة لما قال هذا. قال: فقلت: قد كان ذلك، ولا أعودن عليه بها. قال: فلما أصبحت وكان اليوم الثالث، دخلت المسجد وكان حاد النظر، نحيفا، حاد البصر، حد الكلام، قال: فانطلقت إليه فإذا به ينظر إلى غير جهتي قد تغير لونه ولم يرد علي. فالعباس يظن أن أبا جهل خاف منه، فقال: أكل هذا أشفق شفقة منه على نفسه مني؟ قال: فإذا به قد سمع بضمضم ولم أسمع به. وإذا بقريش كلها قد سمعت وخرجوا يصرخون: أيظن محمد أنها كعير بن الحضرمي؟ إلى هنا نقف، صلى الله وسلم على نبينا.